الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل. وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتذ بحصولها، أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله. ولهذا يقال: شفى صدره وشفى قلبه. قال: هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها، وليس منها شفاء الداء مبذول. وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم، ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا، فيقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم، فيؤلم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذتها، ويشفي قلبه بما يعقب عليه غاية المرض. وهذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب، وخاصة العقل النظر في العواقب. فأعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة، وأسفه الخلق من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص فيها ولا نقص بوجه ما، بلذة منغصة مشوبة بالآلام والمخاوف، وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل مكمل للذي قبله، يذكر فيه رحمه الله تعالى ما يتعلق بالفعل والترك، الفعل والترك الاختياريين اللذين يقوم بهما العبد اختيارا، فعل يفعله أو أمر يتركه. هذا مبني كما ذكر رحمه الله تعالى عند الناس على تحصيل اللذة في باب الفعل، والسلامة من الألم في باب الترك. قال: إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتذ بحصولها، أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله. هذا القدر هو متقرر عند جميع الناس، لكن الطريقة هي التي فيها الانحراف. هذا القدر متقرر عند جميع الناس، أنه يفعل ما يفعل لطلب لذة، ويترك ما يترك للسلامة من ألم أو مضرة، لكن المسلك الذي يسلك في ذلك تتفاوت فيه المشارب والطرائق، ولكل وجهة هو موليها، ولكل مسلك هو سالكه، يرى أن فيه لذته وربما كان فيه هلاكه. فهذا القدر متقرر عند عموم الناس، لكن الإشكال إنما هو في الطريقة والمسلك. ولهذا يقول: هذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم، أنه يفعل الشيء الذي يفعله طلبا للذة، ويترك أيضا الذي يتركه طلبا للسلامة من المضرة. لكن موطن الغلط هنا كما يقول: ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا، فيقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم. هنا تأتي خاصة العقل والتأمل والنظر في العواقب والمآلات، وهو ميزة المؤمن، ميزة عبد الله المؤمن الذي انصبغ بالإيمان، فإنه لا يقدم على اللذة لمجرد كونها لذة، بل ينظر في مآلاتها وما تؤدي إليه وما تفضي إليه، ما العواقب. ليس نظره آني بل نظره بعيد، يتأمل في العواقب والمآلات. كثير من الناس يغلط في هذا الباب فيقصد حصول اللذة بما يعقب أعظم الألم، فيؤلم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذتها. وسبب الغلط في هذا الباب عند أكثر الناس أن نظرته للذة آنية، ينظر في لذة معجلة ولا يفكر بما تعقب، وهذا موطن الغلط، يفكر في أو يندفع إلى لذة آنية ولا يفكر إطلاقا في العواقب. لو توقف قليلا قبل إقدامه على تلك اللذة وأخذ ينظر في العواقب والمآلات لسلم من ذلك وعوفي. انظر مثلا إلى قول الشاعر: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. هذه العواقب لو ينظر فيها ويتأمل في هذه اللذة المعجلة التي نفسه ستقدم عليها، إلى ماذا تؤول وإلى ما تفضي، فإن هذا بإذن الله سبحانه وتعالى يجعله يحجم عن الإقدام على تلك اللذة أو مقارفتها. ولذا يقول رحمه الله: هذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب، يعني من كانت لذته أو نظرته للذة آنية. كثير من الناس نظرته للذة عند أنفه، لا تتجاوز ذلك، عند أنفه ونظره لا تتجاوز ذلك، لا يعمل عقله ولا ينظر في عواقبها ومآلاتها، فيهلك نفسه بلذات تعقب ندامات وحسرات وعواقب وخيمة عليه في الدنيا والآخرة. يقول رحمه الله: وخاصة العقل النظر في العواقب، خاصة العقل في النظر في العواقب، إن وفق وأعمل عقله قبل أن يقدم ونظر في العواقب سلم بإذن الله سبحانه وتعالى. فأعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة. انظر الكلام ما أعظمه، هناك لذتان: لذة عاجلة في الدنيا منقضية مشوبة منغصة، قل فيها ما شئت، وهناك لذة آجلة في الدار الآخرة باقية مستمرة، قل فيها من المتعة والنعيم والهناء ما شئت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكثير من الناس يؤثر اللذة العاجلة المنقضية المنقصة المنغصة الفانية، يؤثرها على اللذة الباقية الدائمة التي لا تحول ولا تزول. أعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة، وأسفه الناس من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص فيها ولا نقص بوجه ما بلذة منغصة مشوبة بالآلام والمخاوف، وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى هذا إلا إذا أعمل العقل وتأمل. كثير من الناس عند شهوته لا يعمل عقله، كثير من الناس عند شهوته فقط لا يعمل عقله، يعطل عقله، وتكون التي تعمل فيه الشهوة فقط هي التي تحركه. لو أوقف هذا المحرك الذي هو الشهوة وحرك العقل وأخذ يتأمل ويوازن يصل إلى هذه المعاني. ولهذا أقول من المناسب جدا في مثل هذه المواقف التي تثور فيها الشهوة أو تأتي محركاتها أن يوجد في ذلك الموقف العاقل مع نفسه حوارا، يحاور نفسه، هي تنازعه تدفعه إلى تلك اللذة المحرمة وهو يوقفها يحاورها، ماذا وأي شيء يعقب وما مآل ذلك، ويبدأ يعمل عقله ينظر. إذا أعمل عقله وأوقف محرك الشهوة الذي هاج وأقدم على لذة محرمة تحصل السلامة. وهناك أمور عديدة تعين العبد إذا أعمل عقله تعينه بإذن الله على إيقاف هذا الاندفاع لشهوة محرمة. أن مشكلة كثير من الناس إذا تحركت الشهوة يظن أنه فعلا ليس عنده قدرة أن يقاومها، والمشكلة أنه لم يحرك العقل في النظر والمآلات والعواقب ليقاوم به، يترك الشهوة منطلقة ويقول ليس عندي قدرة على أن أقاومها، وهو عطل ما عنده من آلة تقاوم. فهناك شهوة وهناك عقل، يعطل عقله ويعمل شهوته ويقول لا ليس عندي قدرة على أن أقاوم. فهذه مشكلة كثير من الناس. لو أنه إذا تحركت اللذة المحرمة الشهوة المحرمة أوقف هذا الجانب وبدأ يعمل عقله ويحاور نفسه المندفعة إلى تلك الشهوة ويحدثها بأمور كثيرة، أهمها 10 أمور تجدونها في كتاب المصنف رحمه الله تعالى طريق الهجرتين، عقد باب بل قاعدة في الأسباب التي تعين العبد على الصبر عن المعصية. والله كلام عظيم ذكر رحمه الله، الأسباب التي تعين العبد على الصبر عن المعصية. إذا هاجت في نفسها المعصية والاندفاع إليها وتحركت يحتاج إلى أمور تعينه على الخلاص من ذلك، فذكر رحمه الله تعالى 10 أمور عدها وفصل فيها نافعة جدا للعبد. أنا أنصح أن يعني الآن عندنا الوسائل أنصح أن طلاب العلم يستخلصوها من كتابه وتنشر على نطاق واسع حتى تعين الناس، تكون عون للناس على الخلاص بإذن الله سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي. وهي أشياء مفيدة جدا في مثل هذا المقام أن يحاور بها نفسه، يحرك في نفسه أشياء. وأكبر أمر يحسن أن يعمله وهو أكبر زاجر وأعظم رادع أن يذكرها في ذلك الموقف أن رب العالمين يراه سبحانه مطلع عليه. هذا باتفاق أهل العلم أعظم رادع يحرك في نفسه اطلاع الله عليه، رؤية الرب العظيم له، يحرك في نفسه الحياء من الله، الخوف من الله، يحرك في نفسه العواقب المعدة لمن يقترف هذا الذي حرم الله سبحانه وتعالى ونهى عباده عنه. فهناك أشياء يحركها في نفسه يجد أن نفسه عافت تلك المعصية وكرهتها، بدل أن كانت مندفعة تصبح كارهة مبغضة لها، ويذهب ذاك الهيجان الذي كان في النفس والتوقد الذي كان في النفس طلبا لتلك المعصية كله يذهب ولا يجد منه شيء. ولعلكم تذكرون في قصة الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ونفسه هاجت تريد الزنا، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي في الزنا، فحرك فيه هذا المعنى، أتحبه لأمك، أتحبه لأختك، أتحبه، وسع المساحة في قلبه، مساحة التفكير والنظر والتأمل. هذا إذا أعمل ووسعه الإنسان في نفسه أزاح عن نفسه تلك الشهوة المندفعة. أما إذا ترك نفسه هكذا منطلقة منفلتة فإنها تقدم على العظائم وتهجم على الموبقات ولا تبالي ولا تفكر. وهذا هو السفه الذي أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والتعطيل لخاصة العقل التي ميزة الإنسان التي تميزه عن البهائم. البهيمة تندفع للشهوة، فالذي يميز الإنسان هي هذه الخاصة، خاصة العقل التي فيها النظر إلى العواقب والمآلات. نعم. قال رحمه الله: قال بعض العلماء: فكرت فيما يسعى فيه العقلاء فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. نعم، يعني الآن هذا كلام جميل جدا نتأمله، ينقل عن بعض أهل العلم لم يسمه، يقول: فكرت فيما يسعى فيها العقلاء فرأيت سعيهم كلهم في مطلوب واحد، في مطلوب واحد، وهو دفع الهم. دفع الهم ماذا يعني؟ ضده السعادة، طلب السعادة. فمطلوب الناس كلهم هو السعادة، وأن يذهب عن نفسه الهم والغم وأن يبقى سعيدا، هذا مطلوب متفق عليه. بعبارة أخرى قاسم مشترك، كل الناس تطلب ذلك. لكن هل مسلكهم في طلب هذه السعادة واحد؟ منهم من يخطط لنفسه طريقا يطلب فيه السعادة وهو عين الهلاك، وهو سلكه طلبا للسعادة، لكل وجهة هو موليها، استبقوا الخيرات. ليس كل الناس يطلب السعادة من بابها الصحيح ومسلكها القويم، فتتفاوت مسالكهم في طريق دفع الغم والهم طلب السعادة، فهذا بالأكل والشرب، وهذا بالتجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة، وهذا باللهو واللعب. فقلت: هذا المطلوب مطلوب العقلاء، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده. نعم، هذه طرق مثل ما أشار، طرق يطلب من خلالها السعادة، يطلب الناس من خلالها السعادة، وكل له وجهة في طلبها، لكنها لا توصل إلى السعادة، بل بعضها ربما كان موصلا إلى ضد السعادة ونقيض السعادة وهلاك المرء في دنياه وأخراه. نعم. قال رحمه الله: ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شيء. الله جل وعلا أبى أن تكون السعادة إلا به، إلا بهذا، مثل ما هو واضح في الآية الكريمة في سورة طه، قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ضد الشقاء ما هو؟ السعادة، أي يسعد. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ونفي الشيء مثبت ضده. فهؤلاء هم أهل السعادة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم. قال رحمه الله: فإن سالك هذه الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظافر بالحظ العالي الذي لا فوت معه. هذا تنبيه مهم جدا، يعني قد يفوت من يسلك هذا الطريق بعض الحظوظ الدنيوية، فلا عليك، مثل ما جاء في الحديث: لا عليك ما فاتك من الدنيا، ما دمت في غاية أجل ومطلب أعلى لا عليك، لن يضرك، لن ينقص من شأنك شيء، لا عليك ما فاتك من الدنيا. لا يفكر في هذا الأمر، وإنما غايته ومقصده هو رضا الله سبحانه وتعالى بفعل ما يرضيه سبحانه وتعالى. ولهذا من يسلك طريق السعادة في أعماله، في تجاراته، في مصالحه، في مقاصده، لا تستهويه مطامع دنيوية على خسارة دينية. كثير من الناس يسقط في هذا الامتحان، عندما تلوح له الأرباح الدنيوية ولكنها تحتاج إلى تخلي عن الدين أو عن جوانب من الدين، يتخلى ولا يبالي. فهذا تنبيه مهم، يقول: فإن سالك هذا الطريق إن فاته حظ من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه. نعم. قال رحمه الله: وإن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء. إن حصل له الحظ العالي حصل له كل خير في الدنيا والآخرة، إن الله تكفل بذلك لمن اتقاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى يقارنها ويلازمها تفريج الأمور، تيسير الأمور، الرزق، السعادة، اليسر، هذه ملازمة، يقينا ملازمة للتقوى، ملازمة لها يقينا. فالله عز وجل تكفل بذلك، إن حصل العبد هذا حصل له كل شيء، إن حصل له المقصود الأعلى حصل له كل خير، وإن فاته فاته كل شيء، خسر الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنأ الوجوه، فليس للعبد أنفع. هذا العبد المطيع إن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنى الوجوه، لأنه يناله على طريقة ليس فيها سخط الله، لا من طريقة كسبه ولا أيضا في طريقة إنفاقه. نعم. قال رحمه الله: فليس للعبد أنفع من هذا الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته، وبالله التوفيق. نعم، انتهى هذا النقل الذي نقله رحمه الله تعالى، نقل مفيد جدا في طريق السعادة. طريق السعادة، السعادة مطلوب كل حي، لكن يتفاوت الناس في طريقة تحصيلها وسبيل نيلها. نقف عند هذا الحد ونرجع قليلا إلى موضع السؤال الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وأخذ يفصل في جوابه. السؤال الذي بدأ به كتابه ثم أعاده، وأخذ يفصل رحمه الله في جواب ذلك، يعني هل لما قال هل لهذا الداء من دواء؟ وجدتم؟ نعم، عندنا صفحة 413. عندنا في هذا الطبع صفحة 413. طيب اقرأ السؤال. قال رحمه الله: فصل. فإن قيل: وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال، ورقية لهذا السحر القتال، وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ وهل من طريق قاصد إلى التوفيق؟ وهل يمكن السكران بخمرة الهوى أن يفيق؟ وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه؟ نعم، وهل للطبيب؟ هذا السؤال قدمه بماذا قال في بدايته؟ فإن قيل: وهل مع ذلك كله من دواء؟ كأنها أشار إلى أنها عودة إلى على كل. هذا السؤال هو الذي بنى عليه الكتاب كله. شيخ الإسلام ابن تيمية الذي تلميذه ابن القيم سئل السؤال نفسه، يكاد يكون بحروفه، هذا الذي ذكره ابن القيم، يعني نسمع مرة ثانية السؤال الذي ذكره ابن القيم، ثم بعد ذلك نقرأ السؤال الذي وجه لابن تيمية وأجاب في نصف ورقة، أجاب على هذا السؤال في نصف ورقة. ابن القيم أجاب في كتاب مجلد، وابن تيمية أجاب في نصف ورقة، لكنها مليئة، أرى فيها يعني كفاية عظيمة جدا لمن وفق للعمل بها، مليئة جدا. ولهذا هذه الورقة من اليوم تنطلق إن شاء الله إلى جهات كثيرة يستفيد منها الناس، يكون هناك تعاون في إيصالها ونفع الناس بها عظيمة جدا. فهذا الذي أجاب عنها ابن تيمية في مجلد أجاب عنها هنا ابن القيم في مجلد، أجاب عنها ابن تيمية في نصف ورقة، لكن خلاصة عظيمة جدا ونافعة في هذا الباب. اسمعوا الآن السؤال الذي وجه لابن تيمية وجوابه عليه. سئل شيخ الإسلام رضي الله عنه وأثابه الجنة: ما دواء من تحكم فيه الداء؟ وما الاحتيال في من تسلط عليه الخبال؟ وما العمل في من غلب عليه الكسل؟ وما الطريق إلى التوفيق؟ وما الحيلة في من سطت عليه الحيرة؟ إن قصد التوجه إلى الله منعه هواه، وإن رام للدكار غلب عليه الافتكار، وإن أراد يشتغل لم يطاوعه الفشل. غلب الهوى فتراه في أوقاته حيران صاحي، بل هو السكران إن رام قربا للحبيب تفرقت أسبابه وتواصل الهجران. هجر الأقارب والمعارف عله يجد الغنى وعلى الغناء يعان. ما ازداد إلا حيرة وتوانيا أكذا بهم من يستجير يهان. فأجاب رضي الله عنه. الآن السؤال الجواب يعني مختصر لكن كما ذكرت وافي ونافع جدا. نعم. فأجاب رضي الله عنه: دواؤه الالتجاء إلى الله تعالى، ودوام التضرع إلى الله سبحانه، والدعاء بأن يتعلم الأدعية المأثورة ويتوخى الدعاء في مضان الإجابة، مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة وفي سجوده وفي أدبار الصلوات، ويضم إلى ذلك الاستغفار، فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وليتخذ وردا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم، وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه. وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره، فإنها عمود الدين، ولتكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. ولتكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني يكثر منها مثل ما في الحديث: أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. ولا يسأم من الدعاء والطلب، فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. وليعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ولم ينل أحد شيئا من جسيم الخير، نبي فمن دونه، إلا بالصبر. والحمد لله رب العالمين. هذا الجواب جواب عظيم جدا، وهو مع وجازته واختصاره فيه وفاء وفيه شفاء وفيه كفاية. وأنصح بأن ينشر على نطاق واسع جدا، ينفع الله سبحانه وتعالى به عباد الله، وخاصة المبتلين الذين هذا سؤالهم وهذه حيرتهم وهذه آلامهم وهذه رغبتهم في الفكاك من الذنوب والخلاص منها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يهدينا ويهدي لنا ويهدي بنا، وأن ييسر الهدى لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.